هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الوجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ هذه قاعدة أصولية تنبني عليها مسائل فقهية، وهي أن النسخ هل يثبت حكمه بمجرد نزول النسخ والنص الناسخ، أو لا يثبت حكمه إلا ببلوغ هذا النسخ إلى المكلف؟ بمعنى أن الحكم مثلا كالصلاة إلى بيت المقدس، المسلمون صلوا في مكة إلى بيت المقدس وما توجهوا إلى الكعبة إلا بعد أن جاءوا إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. ولما نزل هذا النسخ، نسخ القبلة، ما بلغ نسخ القبلة للمسلمين إلا في الحبش إلا بعد شهور ربما. طيب المكلف الذي صلى إلى بيت المقدس بين نزول النسخ وقبل بلوغه، ما حكم تصرفاته هذه، عبادته؟ هل نقول هي عبادة صحيحة لا يطالب بالإعادة، أو نقول هي فاسدة ويطالب بالإعادة؟ هذه هي المسألة هنا. هل يستقل الحكم بالورود يعني بنزول الحكم الناسخ، أو ببلوغه إلى الموجود يعني إلى المكلف؟ ماذا ينبني على هذا؟ قال: فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. فالعزل بالموت بمعنى أن الوكيل إذا تصرف بناء على الوكالة تصرفات معينة، ولكن تصرفاته وقعت بعد موت الموكل، جاءك زيد من الناس وقال لك: تعال خذ يا فلان هذه وكالة لك أن تبيع هذه العقارات وتقبض ثمنها، وسافر، والرجال ثاني يوم توفاه الله في آخر الدنيا وما بلغك أنت كوكيل وفاته، فرحت بعت العماير هذه خلال هذه المدة بعد الموت وقبل علمك بموته، فما حكم هذا التصرف؟ هل ننقضه شرعا وقضاء؟ مبنية على هذه المسألة. قلنا بأن العبرة بالورود والنزول، فنقول التصرفات كلها باطلة، وإن قلنا العبرة بالبلوغ فالتصرفات كلها صحيحة، وهذا مذهب الجمهور، يرون أن العبرة ببلوغ الحكم إلى المكلف، فما لم يبلغه لا يكلف به، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال في الآية الأخرى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه النص فإنه لا يكلف به، لأن من شروط التكليف إيش؟ العلم. الإنسان إذا ما كان يعلم بالشيء لا يكلف به، إلا إذا قصر هو في التعليم، فهنا يأثم بسبب التقصير في التعليم، يعني عايش في البلد وبين الناس وما سأل ولا رجع إلى العلماء، فهذا يأثم لتقصيره في التعلم. لكن إنسان في آخر الدنيا في مكان معزول وما عنده وسيلة للسؤال، سؤال العلماء، أو لا يوجد عنده في بلده من العلماء من يرجع إليهم، فهذا لا يكلف بما وقع من عنده أو منه إلا إذا بلغه العلم. فمسألة العزل بالموت بموت الموكل، أو العزل عرض أو عزل الموكل، يعني وكلك زيد من الناس في أن تبيع هذه العقارات، ولكنه لما سافر إلى بلده راجع نفسه وقالوا للناس: ترى فلان هذا ما هو ثقة، وعزلك عن الوكالة، لكن ما بلغك العزل عن الوكالة ونقضها إلا بعد أن تصرفت. فكذلك نفس القاعدة، تنبني على القاعدة نفسها وعلى مذهب الجمهور التصرف صحيح. كذا قضاء جاهل للمفترض، كذلك الإنسان الجاهل الذي ترك الفرائض وهو في بلد بعيد وما عنده وسيلة للسؤال والتعلم، فهل يقضي ما تركه من الفرائض إذا علم أو لا يقضي؟ فعلى قول الجمهور لا يقضي، لأن الحجة لا تقوم عليه إلا بالبلاغ.